فصل في حفظ القلب. واعلم بأن القلب والنفس بل واللب والروح بل والعقل أسماء جاءتنا قلا، والقصد معنى واحد يدرى ولا يشاهد، وهو الذي يخاطب يثاب أو يعاقب. قد فاز من زكاه وخاب من دساه، إذا صلح صلحته وكل خير نلتا، وإن فسد فسدتا وضاع ما عملتا. وآية الصلاح له مع الفلاح محبة الإله كل إله، للقلب والأركان عن طاعة الرحمن، والحب للقاء بالموت والفناء، وآية الفساد للقلب والفؤاد محبة الدنيا والكره للمانية، وأنسه بالناس علامة الإفلاس، وطاعة الخناس كثرة الوسواس، والأخذ في العوائد من كل شغل فاسد. المهلك للدين بالقطع واليقين من هذه المباني وكثرة الآواني، وحلية النساء والشغل بالأبناء من كل ما لا يعني ولا يفيد أو يغني. فرض أخي للقلب بترك كل ذنب، وصفه بالجوع وقلة الهجوع وقلة الكلام والترك للأنام، ورفض كل شهوة وغفلة وجفوة، والحفظ للحواس من مسمع مماسي، وعمره بالحضور والذكر للشكور، وعمره بالحضور والذكر للشكور حتى تصير